بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان فقهنا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس الرابع والعشرين بعد الأربعمائة، ومع الصفحة الثالثة والأربعين بعد التسعمائة، ومع للخوارق وجوه. سنجد أنفسنا أمام التعريف، ثم ما الذي يترتب على هذا التعريف، وما الذي يخرجه التعريف حيث جاء بهذا الانضباط. يقول الكرامة، حينما نسمع الكرامة نعني بها ذلك الأمر الخارق العادل الذي يظهره الله عز وجل على يد عبد من عباده الصالحين. ومن هنا نتبين أن الاسم إنما نضح بما يتعلق بالصلاح نفسه، على معنى أن هذا الصالح قد حقق صلاحه في الإقبال على الله جل جلاله. فلو كان قد أقبل على الله عز وجل يبتغي الكرامة، فإقباله على الله عز وجل ليس إقبالا صافيا. ولذلك قال العلماء: من عبد الله تبارك وتعالى للكرامة فهو عبد الكرامة، ذلك أنه ينبغي أن يحقق عبوديته لله تبارك وتعالى يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ومن هنا لا نعتبر الكرامة ثمرة للعمل الصالح، وإنما هي إكرام من الله تبارك وتعالى. هذا الإكرام يضعه الله عز وجل حيث يضعه. الكرامة هي أمر خارق للعادة. سنجد أنفسنا أمام سؤال سيطرح، وهو: هل كل معجزة يصح أن تكون كرامة، أم هناك قيود؟ وهذه لعلها من المسائل الدقيقة العميقة. هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بالتحدي. حيث قال غير مقرون بالتحدي، دل على أن المعجزة تفترق عن الكرامة باشتراقات، منها أن المعجزة مقترنة بالتحدي، أما الكرامة فليست مقترنة بالتحدي. إذن هذا فارق بين المعجزة وبين الكرامة. لما قال غير مقترنة غير مقرون، يعني هذا الأمر الخارق بالتحدي، دل على أن المعجزة مقرونة بالتحدي. يظهر يعني هذا الأمر أو يظهره الله تبارك وتعالى. وحيث قلنا يظهر، لم نكن من الدقة بمكان ذلك أن التحقيق أن يقال يظهره الله تبارك وتعالى، ذلك أن الكرامة هي فعل الله وليست فعل العبد الذي أقبل على الله عز وجل فأكرمه الله عز وجل بما أكرمه به. يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. هناك عبد مشكور الحال، هناك عبد ظاهر الصلاح. لما قال عبد ظاهر الصلاح، لو أننا وجدنا أمرا خارقا للعادة قد أظهره الله عز وجل عليه بعبد مستور الحال، هل هذه تعتبر كرامة؟ من حيث إنها أمر خارق للعادة فهي تلتقي مع الكرامة، لكن من حيث إنها ظهرت على يد مستور فهي معونة، وقد يعين الله تبارك وتعالى من عباده من شاء. إذا يسر الله عز وجل لك أمر من الأمور وأنت مستور الحال، فهذا التيسير الذي ربما ظننته كرامة إنما هو معونة أعانك الله عز وجل بها. قد يكون الإنسان في محنة من المحن، في مكروه من المكروهات، فيخرجه الله عز وجل من محنته. قد ينقلب مرضه الذي هدده الأطباء بالموت فيه إلى سلامة وصحة، وهو عبد مستور الحال، نقول هذه معونة من الله تبارك وتعالى. أما إذا كان ظاهر الصلاح، مع ذلك أنها كرامة. ثم أيضا يترتب على ذلك، لما قال على يد عبد ظاهر الصلاح، فإذا افترضنا أن فاسقا من الفسقة ظهر على يديه أمر خارق للعادة، السؤال المطروح الآن: هل كل العلماء أجمعوا على جواز ظهور الأمر الخارق للعادة على يد الخبيث؟ الخبيث من الخبثاء. الجم الوفير من العلماء قالوا لا مانع، أهل السنة والجماعة كلهم قد ذهبوا إلى أنه يجوز أن يظهر الأمر الخارق على يد خبيث من الخبثاء، وسنعلم ذلك بعد هنا. إذا لما قال على يد عبد ظاهر الصلاح، لو أن الأمر الخارق قد ظهر على يد خبيث من الخبثاء مثل السلوك فاسد العقيدة، هذه لا نسميها كرامة ولا معونة، وإنما هو استدراج. إن الأمر خارق العادة إن ظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بشرع الله عز وجل كرامة، إذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان عادي مستور الحال فمعونة، وأما إذا ظهر على يد خبيث من الخبثاء فإنه استدراج. ثم يأتي ببعض النماذج للاستدراج. يقول مسيلمة: بصق في بئر عذبة الماء، لكن الماء كان فيها قليلا، فازداد الماء فيها ملوحة فصار ملحا أجاجا، كان فيها بعض الماء العذب فبصق فيها لعل الحلاوة تزداد أو لعل الماء يكثر، فإذا بالماء يكاد يجف وبقي أو تحول الماء إلى ملح أجاج. هذا ماذا نعتبره؟ هو تغير الماء، فهي تغير الماء من حيث بصق فيه، نعتبره استدراج. لو أنه عقل عن الله تبارك وتعالى أو عقل أتباعه حينما رأوا مثل هذا الأمر المقلوب، هو هذا ليس له وإنما هو عليه. كل استدراج، الاستدراج في الأصل أن تستدرج أو يستدرج المستدرج، فإذا به يجد نفسه في الحضيض، كأن يكون المستدرج على صفره، ثم أنت تشير له تغريه بالنزول لا بالصعود. ومن الاستدراج، الاستدراج أن ينزل درجة درجة إلى أن يصبح على الأرض استدرج، فهو أمر خارق لكنه إنما فيه معنى الاستدراج. هذه المسألة نجد أنفسنا أمام مقال الرازي: إن ظهرت الخوارق على بعض من كان خبيثا مذنبا مردودا عن طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا هو المسمى بالاستدراج. أجمع أو اتفق أهل السنة والجماعة على جواز الاستدراج، يعني على جواز ظهور الأمر الخارق على يد خبيث فاسق. المعتزلة ينكروها، إلا بعض المعتزلة من مثل أبي الحسين البصري ومن مثل صاحبه محمود الخوارزمي. إذن أهل السنة اتفقوا على جواز ظهور الأمر الخارق على يد خبيث من الخبثاء. مما أنكر المعتزلة جواز ظهور الأمر الخارق على يد خبيث. أحيانا حينما يتخذ موقف من المواقف خاصة من مثل هذه المواقف العقدية، لا بد من أن يكون قد لاح معنى ما. هذا المعنى تبناه من لاح له، فإذا به ينكر جواز وقوع الأمر على يد خبيث. ما هو الأمر الذي لاح لأولئك الذين أنكروا ظهور الخارق على يد الخبيث؟ قالوا: لو أننا جوزنا وقوع الأمر الخارق على يد الخبيث لتمس الأمر علينا، ذلك أن الأمر الخارق هو دليل النبوة، هو معجزة. وهنا حينما يأتي النبي بالمعجزة وهي أمر خارق مقرون بالتحدي، ويأتي خبيث من الخبثاء فيظهر على يديه أمر خارق، ألا يلتبس الأمر علينا؟ حينما يظهر الأمر الخارق على يدي كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخبثاء من الطرف الثاني، تعليل وجيز. لكن هؤلاء ما تقدموا خطوة واحدة، لو تقدموها لوجدوا أنفسهم أمام أحاديث الدجال أحاديث صحيحة اقترنت بأحاديث نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، والالتقاء يكون في فلسطين، ويقتل المسيح عليه الصلاة والسلام الدجال بباب لد، ويتفق نزول المسيح عليه السلام مع ولود المهدي الذي هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله تبارك وتعالى في ساعة من النهار، يقيم شرع الله تبارك وتعالى، فيكون المهدي إماما لهذه الأمة، وينزل المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وقبيل نزول المسيح عليه الصلاة والسلام يظهر الدجال. والأحاديث قد ذكرت كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالدجال. من جملة الأمور التي جاءت في الأحاديث أن الدجال تظهر على يديه خوارق. المعتزلة ربما استسهلوا الأمر فأنكروا الأحاديث، وهذا ذأب بعض أولئك الذين لهم مذاهب يتعصبون لها، حيث يتعصب لمذهب من المذاهب، فإذا ما جاء النص يعارض هذا المذهب وهذا التوجه أيسر شيء أن يشكك في الحديث، لأنه لا يحتاج معها إلى أن يفكر يا ترى لو اعتبرنا هذا الحديث صحيحا ما الذي يترتب على تصحيح الحديث، ما الإشكال حينما يفوت الحديث. فهؤلاء إنما توقفوا قبالة الخوارق التي تظهر على يد المسيح الدجال. إذن هم كان ينبغي أن يعالجوا لنا سواء بالرفض أو بالتحويل أو بأي موقف من المواقف الفكرية التي بها تعليل مقبول لظهور الخوارق على يد الدجال. فيما يتعلق بالمشكلة التي أثاروها لا تزال قائمة، وهي المسيح الدجال تظهر على يده خوارق، والخوارق إنما هي أدلة صدق النبي في دعواه النبوية، فكيف نفهم هذا؟ قال حفظ الله تبارك وتعالى الأمة من أن تقع في هذا الإشكال. كيف حفظها؟ من باب كل ابتلاء من الله عز وجل فيه معونة، وينبغي أن تبحث الأمة عن المعونة في الابتلاء. فيما يتعلق بالدجال ادعى الربوبية ولم يدعي النبوة، يعني مباشرة صعد إلى المقام الذي لا يصل إليه أي مخلوق في السماوات أو في الأرض، حتى جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثاني إن شاء الله عز وجل أن يجعل على جبينه كلمة كافر، وقد هجاء عليه الصلاة والسلام قال كاف فراء، وهذا في الأحاديث الصحيحة يقرأها من يقرأ من لا يقرأ، بشرط أن يكون له نور إيمان. الذي يقرأ يقرأ، لكن الذي لا يقرأ نور إيمان إنما يريه كافر على جبينه، كلمة كافر ليس على ظهره حتى يحتاج الأمر أنه يكشف عن ظهره. وخاتم النبوة كان على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بسلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما تلقى عن الأحبار الذين إنما ربوه ورعوه ووجهوه إلى أن يتوجه إلى المدينة المنورة، لأن هناك سيكون الرسول الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أين يجد كلمة كافر؟ يجدها على جبينه. من يقرأها؟ كل مؤمن، كل مؤمن. لأن الآخر هو دعا الألوهية، ومن الأوليات التي أعرفها من تلقى ألف باء الألوهية، أن الله عز وجل كامل في ذاته وكامل في صفاته، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الدجال جعل الله عز وجل عينه عوراء، كلمة كافر هذه على الجبين، لكن في الوجه العينان وعين عوراء مطموس العين، فلو كان صادقا في دعواه او لو كانت الخوارق التي تظهر على يديه معجزات او ادله قدره او ادله الوهيه لكان عليه ان يصلح من شانه. فهذا تثبيت للامه الابتلاء ظاهر والفتنه، بل فتنه الدجال فتنه كبيره ما يستهان بها. وما من نبي الا الانبياء كما يخبر عليه الصلاه والسلام الا وانذر قومه الدجال، علما بان الدجال سيظهر في الزمان الاخير في زمن الرسول الخاتم محمد عليه افضل الصلاه واتمتم. ومع ذلك ما زال عليه الصلاه والسلام يصر على ان يركز على الدجال ويحذر من الدجال في بعض الاحاديث في صحيح مسلم او غيره ما اذكر، لكنها من الاحاديث الصحيحه، قال حتى حين انه قد ظهر بين النخل لما قرب ظهوره. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم بأنه لا خوف عليكم إن يظهر أنا فيكم فأنا حديثه أنا أتولى أمره، وإن يظهر بعد انتقال صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى فكل حديث نفسه، يعني كل واحد يرتب أمره. ثم هناك موقيات كثيرة منها قضية قراءة 10 آيات من أوائل سورة الكهف، فهذا يعصم من فتنة الدجال إلى آخر ما هنالك من العواصم التي تقابل القواصم. القواصم هي الأمور الخارقة للطبع، يقول السماء أمطري تمطر، يقول الأرض انبتي فتنبت الأرض، هذا من المظاهر. تتبعه كنوز الأرض كالعسل. إذن هؤلاء المعتزلة لما أنكروا أن يظهر الخالق على يد خليفين لم يحللوا لنا الموقف من الدجال، وأهل السنة حينما قرروا جواز ظهور الخوارق على يد خليفين إنما قرروا ذلك بناء، قالوا جواز يجوز بناء على ذاك من قضية الاستدراج فهو استدراجه حقيقة، وذاك من قضية كون الدجال فتنة لعصر الإيمان هو الذين يتبعونهم. ومن شدة فتنته أنه ربما قال الرجل لصاحبه تعالى لنرى، قال له إلى أين ما الذي ترى؟ قال له الدجال، قال له دعنا من هذا، قال له لا نحن نعرفون الدجال، فيأتياني فإذا بهما يتبعانه. وهؤلاء غالبا ما تكون نفوسهم قريبة من الدجال، اسم الدجال هو يعني وصفه وصف الدجال. ثم هناك مسألة معلمة الهية في المكان، لما ظهر أو يظهر عليه الدجال خوارق ماذا أخبرنا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا بعد ظهورها أم قبل ظهورها؟ أخبرنا قبل ظهورها. هل ظهر الدجال الآن؟ لما يظهر. إذن ما يظهر على يديه دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه، وعلى هذا ينظر إلى الخوارق التي تظهر على أنها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أخبر عنها، حيث إنه أخبر عن مغير. وهذا الكلام قد وظفه الشاب الذي يقف في وجه الدجال، وإذا بالدجال يشطره شطرين ويقع الشطران كل على جانب، ثم يمر الدجال من بين شطريه ويلتفت بعد أن يتجاوزه فيقول قم، فيقوم يقول ألا تؤمن بي؟ هل أماته وأحياه؟ أوضح من هذا؟ قال له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت الآن حينما نسمع هذا، المشكلة في من لم يسمع، المشكلة في من هو بعيد عن الدروس، بعيد عن مفردات الاعتقاد، عن تفاصيل الاعتقاد، بعيد عن العواصم. ومن هنا تأتي القواصم لتزيل العمود الفقري، ولا أقول انزلاق ظروفي. إذا قال له من زدت فيك إلا بصيرة، ومن هنا يحتاج المسلم إلى البصيرة. من أين نأخذها؟ نأخذها من 10 آيات من سورة الكهف. من أين نأخذها؟ نأخذها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فنحن لازلنا في دار الدنيا قبل أن نموت. إذن هو كاذب. أنا أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لقيام المعجزات على صدقه صلى الله عليه وسلم، فحيث قال إن ربكم ليس في أعوار، فأعطانا منهج في التعامل معه، هو هذا أعوار، فلتصلح عينك الأول ثم تعال، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا الذي يدعي الألوهية، ادعى الألوهية وظهر على هذه خوارق من الفتنة، لكن هذا كله قد حدثنا عنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن هنا قال من جدت في شيء لا بصيرة، حيث يمتلئ القلب بأنوار حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن القلب هو الذي يفهم في هذه الحالة، والقلب إذا ما تنور أفاض نوره على البصر، فإذا بالبصر يقرأ كفر كافر، وإذا بالبصر يقول أنه أنت أعور، أنت لست بكامل الخلقة، فكيف تدعي الألوهية؟ والبصيرة تقول إننا لن نرى ربنا، وهذا المدعي إنما يدعي أنه إله. طبعا سألت وجرى حوار في هذا الذي سأطرحه، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان بإمكان أن يحذر الأمة من الدجال مع سخوة فتنته، ليقول لهم أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا بالأبصار، مع تكذب من الخطوة الأولى، أو يقول لهم أليس هو مركبا هو جسم، والله عز وجل ليس كمثله شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرج على هذه القضايا الخطيرة المهمة جدا. لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل المسلمين، والمسلمون ليسوا بأفق واحد، وليسوا في حدة ذهنية واحدة، وليس كل يمكن أن يقول كل مركب حادث، وكل حادث لابد له من محدث، والدجال مركب إذن هو حادث إذن لابد له محدث، فكيف يكون محدثا ومحدثا بآن واحد؟ ذلك أن الإمكان لا يستقيم مع الوجوب. هذه الفلسفات إلى صح التعبير حيث لا يطيقها الكثيرون، وحيث يطيق الكثير أن يقرأها، يقرأ كافر بين عيني الدجال، وحيث الجميع يمكنهم أن ينظروا إلى وجهه فيروا عينه كعين كعنبة طافية وتتلألأ لكنها مطفأة لا نرى فيها على الإطلاق. إذن هذه حيثية، ثم حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، إذن هذا في سجل معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الذي يمكن أن يجعلنا مع ما اتفق عليه أهل السنة حينما اتفقوا على أنه يجوز أن تظهر الخوارق على يد خبيث من الخبثاء. نحن نقسم الآن الخوارق إلى قسمين. خوارق هي خلق الله عز وجل لا دخل للإنسان فيها على الإطلاق، وخوارق شاء الله عز وجل أن يهيئ النفوس بمدده، فيظهر على هذه النفوس المهيئة الخاصة، ليظهر عليها ما يظهر من أمور ظاهرة أو أمور مدهشة. وقد ذكرت مرة أن إحدى المجلات تناولت حوارا عصبيا بين سندوسي وبين مسلم. المسلم كان عارفا بالله تبارك وتعالى، وكان الهندوسي شديد الصفوة، تظهر على يديه أمور، وأبو الحسن الأدبي رحمه الله عز وجل تحدث عن هؤلاء أحاديث وأفاض، حيث تناول المسلمون في الهند، له كتاب اسمه المسلمون في الهند، وذكر عنهم أعاجيب. ذلك أن الهند بعامة توجهها روحاني أو نفساني، الروحاني هو الذي أقبل على الله عز وجل باعتقاد صحيح وعبادة سليمة، أما النفساني فهو الذي قهر نفسه بالجوع والعطش والسهر، فإذا بطاقاته الروحية أكبر بكثير من طاقاته البدنية. فيقول يذكر بأنه جلس كل من الرجلين وقد قبل المسلم أن يحاور ذلك الهندوسي حوارا عقديا كما قلنا درءا لفتنته من أجل أن يحفظ الأمة أو المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الهندوسي والمسلم. من يبدأ؟ قالوا ابدأ أنت. وإذا بالهندوسي يرتفع، هو قاعد على الأرض يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع حتى طالع على بعد مترين ثلاثة بالهواء، متربع بالهواء. لا، أمر خالق. أنت تستطيع ترتفع؟ ترتفع إذا تستطيع. ولا كنت عباس بن فرناس؟ قال ارتفع، ثم قال أعطوني القدو هذا الشيشة حتى كيف فوق، والله أعطيه الشيشة. صار أرجع مشهد حقيقة. نحن ما نشوف الآن ما الذي يمكن أن يأتي به ذلك المسلم. الكرامة ليست بيده المكرم وإن بيده المكرم، ومن هنا ما بيستطيع، لأنه هذا إذا لو أنه أظهر كرامة معينة الآن فإن هذه الكرامة تكون من باب التحدي، وهنا جاز التحدي مع أن الأمر الخارق يظهر الله عز وجل على يد النبي في حال التحدي. قال أن الفتنة عظيم، لم يفعل أكثر من أن خلع عليه مسلم ووضعهما قبالته ونظر الناس، فإذا بالنعلين يرتفعان يرتفعان يرتفعان حتى صارا فوق رأس الهندوسي، وأبى النعل أن يطرقه طرقة تجعله على الأرض، وإنما نكرة بسيطة يعني قرعه تقريعا النعل اليمنى ثم اليسرى، وكل نعل تنزل به مثلا 5 سم حتى كيف على قرع النعل، فأنزله به عليه. أنا أرى الآن أنه هذا خارق وهذا خارق حقيقة، لكن خارق النعلين أوضح بكثير لأنه أهان من ظهر على يديه من ظهر. هنا يمكن أن نقسم كما قلنا ما يظهر من خوارق بعامة قسمين. قسم ما أعد الله عز وجل عليه أو به هذه النفس من طاقات، وأنت يمكن أن تصبح ذا شفافية معينة، والهندوسي يمكن أن يصبح ذا نفس شفافة عن طريق المجاهدة، يعني إن شاء الله عز وجل أن يجعل أثرا للمجاهدة ولو كانت مجاهدة ضلالة. يقول هنا الخارقة على وجوه، منها ما يكون عن قوى نفسية، ومنها ما يكون عن حيل طبيعية معلومة. الحيل الطبيعية معلومة ما يقوم به السحر عموما، وإن كان في الظاهر لون خوارق لكن في الحقيقة السحر لا يقرب الحقائق، وهذا ما اتفقت عليه الأمة. وقد تكون الخوارق عبارة عن آثار لأسماء يتلفظ بها من تظهر الخارقة على يديه، وفي عين الرأي يرى الخارقة، لكن هذا الذي يتلفظ بالأسماء يذكر أسماء معينة فإنه لا يؤثر بتلفظه في الأشياء، وإنما ترى الأشياء في عين الرأي يخيل له أنه يرى أمورا وهي أمور من الأمور الخارقة. الخوارق التي خص الله عز وجل بها المؤمنين التي نعتبرها من الكرامات، كنا تنقسم إلى قسمين كبيرين، معجزة، والمعجزة هي ما قارن الأمر الخارق الذي يقارن دعوة النبوة وحال التحدي، أو الخارق الذي لا يقترن بالتحدي وإنما يظهره الله عز وجل على يدي من شاء الله عز وجل أن يظهره على يده. السؤال العريض هنا ترى هل كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة لولي؟ هذه عبارة العلماء، كل معجزة لنبي يصح يجوز، يعني لا يشترط الوقوع، لأنه هذه أمر خارق المعجزة وهذه أمر خارق. وقد أكرم الله عز وجل أتباع الأنبياء بأمور خارقة. إذا كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة لولي. هل من قياد؟ نقرأ الآن ما قاله الشيخ. الأئمة اتفقوا على أن ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لكن هناك قياد مهم جدا. وصدقوني لما قرأت العبارة بداية توجست خفت، لأنه أول ما خطر ببالي أنه معنى ذلك يمكن أن ينزل الله عز وجل قرآنا، لأن القرآن كريم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الباقية. إذا صح قولنا كل معجزة يمكن أن تكون كرامة، فهو القرآن الكريم فتوقع. وإذا انخرم الاصطلاح لواحدة مع ذلك أنه ليس منطبقا، إذا انخرم الاصطلاح أو المصطلح ولو بظاهرة، يمكن أن يكرم الله عز وجل وليا من أولياء الله الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على الصراط الذي جاء به عليه أفضل الصلاة والتمسكين، يمكن أن يظهر الله عز وجل على يديه كرامة كأن ينبع الماء من الضبع. هذا يمكن، وهذا كثير ترى ذلك أقوله الآن. يمكن أن يكرم الله عز وجل عبدا من عباده الصالحين فيكسر له الطعام، على معنى أنه يأتي بطعام بضيفانه والطعام لا يكفي ثلاثة أربعة، فإذا بمية مئتين يأكلون من هذا الطعام. هذه كلها يمكن أن يكرم الله عز وجل. وبعض الأحباب أعرفه هذا كانت له، قال يسمع تسبيح الحصى، يمكن ذلك. لكن القرآن الكريم بقيت أنا أمام هذا، قالوا كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة إلا إذا حدد ذلك النبي الذي أكرمه الله عز وجل بالمعجزة أنها لا تتعدى. إذا بين أنها لا تتكرر والقرآن لا يتكرر، لماذا لا يتكرر القرآن؟ القرآن الكريم له وجهان وأصلان. الوجه الأول هو معجزة، الوجه الذي قبل الأول هو منهج حياة. واختار الله عز وجل القرآن منهج حياة ليختم به المناهج السابقة، فكيف يختار منهجا يختم به المناهج السابقة ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تلقى المنهج خاتم لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي ولي بعد 100 سنة 200 سنة وإذا به يأتي منهج جديد؟ من اشتفت المعجزة من حيث المعجزة قال أنه كل معجزة يصح أن تكون كرامة، لكن من اشتفت بكون القرآن الكريم المنهج، ولذلك قال العلماء شاء الله عز وجل أن يحفظ المنهج بالمعجزة، وشاء الله تبارك وتعالى أن يديم المنهج بالمعجزة. المعجزة هي التي تصوم المنهج، والمنهج إنما هو الذي يلقي المعجزة. ذلك أن دلالة القرآن الكريم دلالة من حيث كونه معجزا على الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة باقية، دلالة ليست دلالة منقطعة. وقد فرقنا مرة بين المعجزة التي هي فعل من أفعال الله والمعجزة التي هي وصف من أوصاف الله. المعجزة التي هي فعل من أفعال الله هي عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالأمر، وإذا ما انتهى التعلق لم يعد هناك ماء يخيض بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ولم يعد هناك سماع للحصى الذي سبحت في كفه عليه أفضل الصلاة والسلام. ذلك أن المعجزة التي يفعل من أفعال الله عز وجل تدوم بإدامة الله بإدامته، فإذا ما أدام صديق النبي ساعة يبقى الماء ساعة، يبقى ساعتين 50 سنة يمكن أن يبقى ذلك. موسى عليه السلام لما كان يضرب الحجر بالعصا فتنفجر منه 12 عينة، هل كان دائما الحجر ينبع باستمرار أم كان القوم يستقون من الضربة التي يضرب بها موسى عليه السلام الحجر بعصا فيشربوه ثم لا يبقى ماء؟ يرجع الحجر حجر، والعصا التي بيد موسى هي العصا التي بيد موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. عموما المعجزة التي فعل إنما تدوم بإدامة الله، لكن المعجزة التي وصف هي دائما بدوام الله لا بإدامته. والقرآن الكريم كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا ظهور في القرآن الكريم، إنما هو ظهور إن شاء الله عز وجل أن يكون على نبي مصطفى صلى الله عليه وسلم كما قلنا تدعيما له، لتبقى معجزته على أنه قد ختم الله عز وجل به النبوات إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. بهذا نكون قد وصلنا إلى خالف في ذلك المعتزلة وأبو إسحاق الأستاذ، فقصروا الكرامة على نفس الإيجاب، يعني قالوا لا لا مو كل معجزة يصح أن تكون كرامة، مو كل، يعني قلنا كل معجزة يصح أن تكون كرامة، لكن إذا حدد ذلك الرسول هذه المعجزة بأنها لا تتكرر، لا تتكرر، مع ذلك أنها لا تتكرر، وقضية القرآن قلنا لا يتكرر. المعتزلة قالوا لا، الكرامات عبارة عن إجابة الدعاء، انت دعوت الله عز وجل فجاءه مباشرة، اللهم ائتنا بفلان وإذ بفلان يقرع الباب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وإذا بالسماء تبتلي بالسحاب، يمكن أن يكون ذلك. هم قصروا الكرام على إجابة الدعاء، أو قصروا الكرام على موافاة ماء ببيداء ليس فيه ماء، كأن يكون أنت مع بعض الصالحين وأنتم في صحراء ولا ماء على الإطلاق، فإذا به يقول اللهم اسقنا فيسقيهم الله تبارك وتعالى ما شاء. ويمكن أن يوظف في هذا ما أظهره الله تبارك وتعالى على يد أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجرت من مكة إلى المدينة، كانت منفردة في سيرها في طريقها، وكانت طائمة وقد عطشت فنامت، وإذا برشا حبل يدل من السماء، رفعت رأسها وإذا بدلو، الدلو فيه ماء فشربت. هي تقول بعدما شربت من الماء كنت أتحرى الأيام الحارة من أجل أن أعطش، فما عطشت بعدها على الإطلاق. طبعا الذي قدم هذا المعنى أحد الكتاب الذين كان لهم عبث في السيرة، رجعنا إلى ما كتبه، كتبين أنها في اليقظة لم تنم، هو حصلت في الوطأة لمدرسة أيضا سلكت هذا المسلك. الوطأة ذلك أن الصرح كان ماديا، قضية الخوارج قضية روحية، والأمة إذا غرقت في مستنقع المادية تكاد تنكر أنفها لأنها لا ترى أنفها إلا إذا كان لها خرطوم كارثي. يعني حينما يحول طير الأبابيل إلى جرثومة الجزيرة أو جدري، لماذا؟ طيب هذا حتى لو حولته لجدري يعني هو أمر خارق، لأن الجدري لا تعرفه جزيرة العربي، كل مثل هذا في كثير الأمور. فهنا نجد أنفسنا أمام المعتزلة، قالوا عبارة عن إجابة الدعاء، عبارة عن سخياء. ومن هنا قال الأستاذ يعني أبو إسحاق، المعجزات دلالات صدق الأنبياء، دليل النبوة، لا يوجد مع غير النبي، لا حقيقة. كيف فهم؟ قلت أنا في البداية أحيانا حينما أقف موقف المناكر لابد من أن يكون لي دافع، وهذا الدافع غالبا في القضاء الفكرية ما يكون معنى لا حل، لا حقيقة لا حل هو هذا المعنى. قال إنه المعجزة، المعجزة هي دليل صدق النبي، ولا يصح أن يشارك غير النبي النبي في دلالة صدقه. قل لا، هو أصلا الكرامة التي يخلقها الله عز وجل على يد من يظهر الله عز وجل على يديه ما أظهر إلا لأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، فهي من حيث ظهورها إنما هي كرامة لمن ظهرت على يديه، ولكن حيث دلالتها العميقة هذا لو لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه ما ظهر. وصلنا إلى نهاية فيما يتعلق بالكرامات، تقريبا نهاية أو قبل النهاية، العنوان هو الفارق بين الكرامة والمعجزة، نحن بحاجة لمثل هذا الفارق. نعم بحاجة لمثل هذا الفارق، لما؟ حيث أثبتنا الكرامة أثبتناها بمواصفات، وحيث أثبتنا المعجزة أثبتناها بمواصفات، لا التقاء بين المعجزة والكرامة من كل وجه، لابد من أن تبقى أوجه تخالف فيها الكرامة المعجزة ليبقى لكل دوره في العصا